بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا. نحن مع الدرس 39 بعد 100 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمنا الله وإياه ووالدينا وجميع المؤمنين: ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهذا من كمال الإيمان، وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية، فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها، وكمال الذل ونهايته. فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله، وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره، فغير الله يحب في الله لا مع الله، فإن المحب يحب ما يحب محبوبه، ويبغض ما يبغض، ويوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضائه، ويغضب لغضبه، ويأمر بما يأمر به، وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق لمحبوبه في كل حال. حسنت. الطحاوي يقول: ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة. وذكر أهل العدل والأمانة لأن هاتين الصفتين من الصفات العزيزة، وإذا كان الإنسان يحب المؤمنين من هؤلاء فهو أيضا يحب الصالحين، ويحب المتصدقين، ويحب المحسنين، ويحب المتقين. لكن ربما أن الشيخ ذكر هذه العبارة بعد كلامه السابق عن الصلاة خلف البر والفاجر، وأيضا الإمام الجائر وما يتعلق به، فقال: نحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة. وقاعدة هذا هي قاعدة الحب في الله، وسيأتي يعني ذكر شيء من أدلة ذلك. والذي ينبغي أن يشار إليه هنا في هذا الباب 3 مسائل. إحداها أن مقتضى العبودية لله يقتضي أن مقتضى العبودية لله يقوم على حب الله عز وجل، وإخلاص الحب له سبحانه وتعالى. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله والعبودية لله لا تتم إلا بأن يحب المرء ربه سبحانه وتعالى حب عباده. وهذه المحبة هي من أعمال القلوب التي لا بد منها في الإيمان، كالخوف والرجاء ونحو ذلك. وبهذا ينقض مذهب غلاة المرجئة وغيرهم الذين يظنون أن مقتضى الإيمان هو التصديق، أن تصدق بأنه لا معبود إلا الله، أن تصدق بأن الله عز وجل واحد. نقول مقتضى الإيمان القلبي يقتضي فوق التصديق أعمال القلوب، وعلى رأس أعمال القلوب الخوف والرجاء والمحبة. فمن ثم لا بد لهذا القلب من عمل في عبوديته لله. الأمر الثاني أن هناك فرقا بين محبة الله ومحبة من أمر الله بحبه ممن هو دونه سبحانه وتعالى، لأن الله أمر بحب الرسل والصالحين والمؤمنين إلى آخره. فما الفرق بينهما؟ قال لك الفرق أن الذي يحب لذاته محبة عباده هو الله وحده لا شريك، ومن عداه يحب لله، يحب في الله، يحب لأنه يقرب إلى الله. فحتى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كانت ركنا أساسيا عظيما من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله، ومحبته يجب أن تقدم على النفس والولد والوالد والناس أجمعين، إلا أن هذه المحبة ليست محبة عبادة، وإنما هي محبة لله، لأن الله أحبه واصطفاه وختم به الرسالات، فنحن نحبه ونوقره ونجله لذلك. من خلط بين الأمرين وقع في الزلل أو الشرك والعياذ بالله. كيف يخلط؟ قال لك يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يحب لذاته فيغلو فيه، فلربما عبده، وقد وقع هذا. الفيصل في هذه المسألة هو التفريق بين من يحب لذاته وهو رب العالمين، وبين من يحب في الله ولله وبالله، فهذا هو الذي يحب لأجل ذلك من المؤمنين والمتقين ونحوهم. الأمر الثالث أن يعلم أن المؤمن مأمور بأن يحب كل ما وكل من يحبه الله عز وجل، وهذه المحبة هي الفاصل بين المؤمنين والمنافقين، أعاذنا الله وإياكم من صفاته. فالمنافق أساس نفاقه أنه لا يحب ما يحبه الله ولا يبغض ما يبغضه الله، بل هو منكوس يحب ما يبغضه الله ويبغض ما يحبه الله. ومن هنا فإن كل شيء أحبه الله عز وجل فإن الإنسان ينبغي له أن يحبه ويجب عليه أن يحبه، وهذا يشمل الأعمال والأقوال والأشخاص والأمكنة كل ما يحبه الله فأنت تحبه. الأعمال كالطاعات، الأقوال مثل القرآن والذكر ونحو ذلك، الأشخاص مثل الرسل والمؤمنين والصالحين، الأماكن مثل مكة، مسجد رسول الله في المدينة، المسجد الأقصى بعد ذلك، الأزمان مثل شهر رمضان، عشر ذي الحجة، يوم الجمعة، يوم عرفة إلى آخره. فالمؤمن إنما يحب هذه الأشياء لأن الله عز وجل يحبها، وفي المقابل يبغض ما يبغضه الله. فالله يبغض الشرك والمشركين، ويبغض الكافرين، ويبغض العاصين، وأيضا يبغض كل ما يصد عن دين الله عز وجل فأنت تبغضه. ومن هنا نشأت هذه المسألة العظيمة التي لا تخفى عليكم جميعا، وهي مسألة الحب في الله والبغض في الله. لكن لا بد من الانتباه إلى هذه الأمور الثلاثة، لأن هي أساس المنطلق في هذه القضية. نعم. والله يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، ونحن نحب من أحبه الله، والله لا يحب الخائنين، ولا يحب المفسدين ولا يحب المستكبرين، ونحن لا نحبهم أيضا ونبغضهم موافقة له سبحانه وتعالى. هذا هو أساس المسألة. الله يحب المحسنين فنحن نحبهم، يبغض الكافرين نحن نبغضهم. فأنت تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغض الله، هذه هي العبودية، هذا هو المعنى الصحيح للعبودية. فإذا عكس الإنسان الأمر اختل عنده الميزان. وأهل السنة والجماعة يثبتون ويقررون ما يقوم بالله عز وجل من الصفات، ومنها صفة المحبة وصفة البغض والمقت والكره والسخط، وكلها منصوص عليها. وكما قال الطحاوي وسبق أن علقنا، إن الله يحب ويرضى، يحب ويرضى ويغضب، لا كأحد من الورى سبحانه وتعالى. فهذه أهل السنة والجماعة يثبتونها. وبالنسبة للمحبة فعند أهل السنة والجماعة أن الله يحب ويحب، أن الله يحب ويحب، يحبهم ويحبونه. بعض الغلاة من المعطلة قال إن الله لا يحب ولا يحب، من بعض المتفلسفة، لا يحب لأنه يعطله عن صفاته، ولا يحب لأنه يقول إن المحبة مناسبة ولا مناسبة بين الإنسان وبين ربه، يعني المحبة لها سبب مادي وليس هناك سبب مادي محسوس بين العبد وبين ربه. بعض الأشاعرة والمتكلمين وغير المتصوفة ممن مالوا إلى المذهب الأشعري قالوا إن الله يحب، لكن نفوا أن تقوم به صفة المحبة، قالوا يحب لكن لا يحب، وهذا بناء على مذهبهم في تأويل ما عدا السبع صفات التي يثبتونها. وأهل السنة والجماعة يقولون صفة المحبة، صفة الغضب، كلها يثبتها لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، ولا فرق بينها وبين السمع والبصر والقرادة ونحو ذلك، لا فرق بين هذه وتلك. نعم يا شيخ. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وهذا حديث عظيم جدا، وقد اتفق عليه الشيخان واهتم به العلماء وتكلموا فيه كثيرا، وفيه إشارة إلى أعمال القلوب. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وجد الوجد يجده، خلافا لوجد الصوفية القائم على الخرافات، وإنما يجده الإنسان ويجد أيضا الحلاوة وطعمها في نفسه وقلبه، وأيضا يجد حلاوة الإيمان. وهذه الثلاث كما في هذا الحديث وكما هو واضح جدا، قائم على الحب في الله والبغض في الله. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهنا جمع بينهما، وهو دليل على جواز الجمع بينهما إذا لم يكن هناك اشتباه في التشريك، اشتباه في التشريك. ولهذا كثيرا ما يعطف ربنا سبحانه وتعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه، جمع بينهما. نعم. وأما حديث الخطيب لما قال ومن يعصيهما قال بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعص الله ورسوله، فإن هذا إما أن يكون في أول الأمر أو أن يكون المسألة متعلقة بأسلوب الخطيب وأن الخطيب هو الذي يتوسع، أجاب العلماء عنها. لكن قاعدة المسألة أنه إذا كان التشريك يولد إشكالا أو اشتباها يمنع منه، وإذا لم يكن كذلك مثل هنا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. ولا شك أن النصوص دلت على وجوب حب الله ووجوب حب الرسول صلى الله عليه وسلم وتقديم محبتهما على كل من سواه من النفس والولد والوالد والناس أجمعين. لكن كما قلنا محبة الله هي محبة لذاته عبادة، ومحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذه المحبة إنما هي لأنه رسول الله، لأنه رسول الله. ولما نقول لذاته ينبغي أن نفرق بين كلمة محبته لذاته وبين محبة الذات. محبة الذات لا بد منها، يعني إذا أحببت الرسول ستحب ذاته، أنتم معي ولا لا؟ تحب ذاته صلى الله عليه وسلم وتتبرك بذاته في حياته وبمن فصل منه بعد وفاته، كما كان الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم يفعلون ذلك. فالرسول نفسه ذاته محبوبة مقدمة على النفس والولد والوالد والناس أجمعين، ويفديه الإنسان بنفسه وماله ووالديه وأهله. هل هذا يتعارض مع المسألة الأولى؟ أنا أقول لا، في فرق، أنك تحبه لكن لا تحبه لذاته، يعني بمعنى أنه لذاته المجردة، وإنما الذي يحب لذاته عبودية هو الله سبحانه وتعالى. طيب ورسول الله؟ قال لأنه رسول الله، لأن الله يحبه. وهذه الحلاوة في هذا الحديث العظيم يعني لها مدلول ومعنى عميق جدا جدا، لكن هذا الحديث يحدد المسار. المحبة الثانية، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذا الحب في الله، المحبة بين المؤمنين والأخوة في الله، يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لا يحبه لشيء آخر، فهذه هي المحبة التي تكون. طيب قد يحب المرأة لقرابة، نقول لا مانع من ذلك، كل ما كان فيه سبب لمحبة طبيعية فلا إشكال في ذلك. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى لما تكلموا عن المحبة تكلموا عن إيش؟ عن المحبة الطبيعية التي هي كون الإنسان يحب والديه، يحب الطعام، يحب النساء، هذه يسمونها محبة طبيعية. فالمحبة إذا نظرنا إليها المقصود بها هنا المحبة التي هي محبة الإيمان، هذه المحبة إذا نشأت بين شخصين تجمعهما الأخوة في الله والمحبة في الله، فهذه هي عنوان الإيمان، ويجد الإنسان لها لذة. وأظن أن الناس جميعا يدركون الفرق بين المحبة التي يكون لها سبب من قرابة أو إحسان أو نسب أو مصاهرة أو غير ذلك، وبين المحبة التي تكون في الله. وقد تجتمع المحبتان، فالأب المسلم والزوجة المسلمة والأخ المسلم والجار المسلم أيضا تحبه لقرابته وأيضا تحبه أخوة في الله. لكن الأساس الأكبر الذي يتعامل به الناس جميعا في الأخوة الإسلامية هو المحبة في الله، فإذا وجدت بين المؤمنين وجدوا هذه اللذة. الثالثة أن يكره يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، يعني يخاف من سوء الخاتمة، يخاف من الشرك، يخاف من الكفر، يستوحش، يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وخوفه هذا وكرهه هذا دليل على عمق الإيمان في قلبه. وهذه الأشياء الثلاثة هي مسار الحياة والاستقرار الحقيقي لقلب المؤمن ولأسرته وللمجتمع عموما. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا مقتضاه تقديم طاعتهما على طاعة غيرهما، معناها الاستمساك بما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الثانية محبة المؤمنين فيما بينهم في الله، وهذه المحبة هي التي تجعل الإنسان يحب لنفسه، يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، فلا غش ولا عداوة ولا مكر ولا غيبة ولا نميمة، وإنما هي محبة يترتب عليها إخاء ونصرة، هنا يكون الاستقرار. ثم الثالثة خوف الإنسان وخوف الأمة من الشرك. نعم يا شيخ. فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته، ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه، ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا هو الحقيقة، المحبة أن توافق المحبوب فيما يحبه وما يكره، ومقتضى أن تعادي أعداءه. لا يمكن لإنسان يزعم أنه يحب الله ثم يحب أعداء الله المبغضين لله، يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يحب أعداء الرسول، لا يكون هذا. يحب ما يحبه الله من الصلاة والزكاة والصيام والأحكام الشرعية ويعظم شعائر الله ويحبها، ثم أيضا يحب أولئك الذين يبغضون دين الله وشريعته، لا يمكن. ولهذا الإنسان يحب المجاهدين، لماذا؟ قال كما في الآية: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فهؤلاء يحبهم الله وهم الذين يجاهدون في سبيله، إذن أنت تحب المجاهدين في سبيله. ولك أن تتصور امتحان القلوب في هذه المسائل الشرعية، امتحان القلوب في باب الجهاد، امتحان القلوب في باب الأحكام الشرعية، لا شك أنه امتحان عظيم. لكن إنما يصمد له ويوفق له من فطن لمثل هذه القضايا، وحتى لو عرض لقلبه عارض لا بد أن يعالجه. يحب كل ما يحبه الله ويبغض كل ما يبغضه الله، ولا يتردد في ذلك. وكما هو معلوم في آيات الولاء والبراء: لا تجد قوما يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، لو كانوا أقرب الناس إليه. فالموالاة والمعاداة أصل في الدين وليست فرعا، أصل، لأن قوام المجتمع في دينه في عقيدته في ثقافته في عباداته في معاملاته في سلمه في حرضه قائم على الولاء والبراء. أما إلغاء الولاء والبراء تحت مسميات إنسانية وتعايش وحوار وتقارب بين أديان ونحو ذلك، فلا شك أن هذا مدمر، مدمر للحقيقة الإيمانية داخل النفوس، لأنه يحطمها. ومعلوم أنه إذا اختفى في قلوب الناس هذا الباب امتلأ بغيره، تصير البغضاء بينهم. الله سبحانه وتعالى يسلط بعضهم على بعض، ونحن نعلم وكلنا يعلم أنه كلما توحدنا ضد عدو كلما ازداد تماسكنا. فإذا استقر في منهاج الأمة وتربيتها المحبة بين المؤمنين وبغض الكافرين توحدت الأمة. وإذا ألغي هذا الميثاق الإيماني تفرقت الأمة وصار بعضها يبغض بعضا لأي سبب؟ لأسباب قبلية، مناطقية، مالية، مادية، أهواء. نعم يا شيخ. والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة والحب والبغض، فيكون محبوبا من وجه مبغوضا من وجه، والحكم للغالب. وكذلك حكم العبد عند الله، فإن الله قد يحب الشيء من وجهه ويكرهه من وجه آخر، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. فبين أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين، وهو سبحانه يحب ما يحبه عبده المؤمن ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموت فهو يكرهه كما قال: وأنا أكره مساءته، وهو سبحانه قضى بالموت فهو يريد كونه، فسمى ذلك ترددا. ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك إذ هو يفضي إلى ما هو أحب منه. سنة. هذه مسألة أيضا جديدة ومعروفة، لأن الولى والبراء والحب والبغض كما يقول العلماء رحمه الله ثلاثة أقسام. القسم الأول من يحب إطلاق وهو المؤمن التقي، الثاني من يبغض بإطلاق وهو الكافر، الثالث من فيه مقتضيات المحبة ومقتضيات البغض، أي عنده مقتضى الولاية ومقتضى العداوة بأن يقوم به طاعات ومعاصي، عنده طاعة وعنده معصية. وقد تميز مذهب أهل السنة والجماعة في باب الإيمان بهذا الأصل الكبير، وهو أحد الأصول التي ينقض بها مذاهب المنحرفين في باب الإيمان، ألا وهو أنه يجتمع في الإنسان طاعة ومعصية. هل يجتمعان أو لا؟ أهل السنة يقولون يجتمعان. الذين انحرفوا في باب الإيمان من الوعيدية وغلاة المرجئة قالوا لا يجتمعان. الوعيدية قالوا إذا جاءت المعصية كفر، وإذا ما تخلد في النار أو خرج من الإيمان كما تقول المعتزلة، لكن إذا ما تخلد في النار. المرجئة قالوا أصلا الإيمان هو التصديق، فإذا زال التصديق كفر. طيب والطاعات؟ قالوا لا علاقة لها ولا تنقص الإيمان. فالمصدق كامل الإيمان ولا فرق بين المطيع والعاصي، لأن الإيمان عندهم هو التصديق. أهل السنة والجماعة من قواعدهم الكبرى أنهم قالوا يجتمع في الإنسان طاعة ومعصية ويترتب عليها عداوة وولاية، بل نص على أنه يجتمع في الإنسان كفر وإيمان، نفاق وإسلام، لكن يقصدون بذلك إيش؟ الكفر الأصغر والنفاق الأصغر، طاعة ومعصية وكفر وإيمان ونفاق وإسلام، لكن يقصدون بذلك الطاعة المعصية ما دون الشرك والكفر الأصغر والنفاق الأصغر. وعلى هذا فالإنسان يكون معه أصل الإيمان الذي به دخل الإيمان والإسلام، ثم إنه تقوم به طاعات، وإذا اقترف معاصية ينقص إيمانه بقدر ذلك. وأرجو أن تنتبهوا لقولنا إن هذا أصل عند أهل السنة والجماعة، أصل في باب الإيمان. يعني إذا جئت مشكلات الخلاف في الإيمان تجد أحد أصولها هل يجتمع عند الإنسان يكون عاصي وهو أيضا مسلم مؤمن مطيع، هل يجتمعان فيه أم لا؟ هذا الأصل الذي قرره أهل السنة والجماعة بنوا عليه أحكام في الأسماء والأحكام والعقوبات وغيره، ثم بعد ذلك في مسألة الولاء والبراء التي نتحدث نحن عنها. فهل يكون المؤمن عاصيا مرتكبا لكبيرة واقعا في محذور؟ نقول نعم يكون ذلك، ويجتمعان ويتعالجان أو يعتلجان في نفسه وقلبه وحياته، ويصبح هذا الإنسان مريض عنده نوع من المرض، لكن ليس ميتا كالكافر، وليس قلبه حيا الحياة الحقيقية كالمؤمن التقي. ثم كما يقول ابن القيم في إغاثة اللهفان وفي غيره إن هذا المرض يعتلجان ثم يكون لأقواهما، قد يشتد مرضه وقد يشتد صحة قلبه فيغسل قلبه من هذه المعصية ويتوب إلى الله عز وجل منها. وعلى هذا فأهل السنة والجماعة يقولون المؤمن المسلم إذا ارتكب كبيرة لا يكون كافرا ولا يكون مؤمنا كامل الإيمان، لا يكون كافرا كما تقول الوعيدية ولا يكون كامل الإيمان كما تقول المرجئة، وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن فاسق. وهذا الذي اجتمعت عليه الأدلة، ولا يمكن أن تجتمع إلا على هذا. وسبق أن بينا هذه المسألة في باب أو في مسائل الإيمان. مقتضى هذا الموضوع الذي معنا، وهو أنه يحب من وجه ويبغض من وجه، فيحب لإيمانه وتحفظ له أخوته، لكن يبغض بقدر ما فيه من معصية أو بدعة أو نحو ذلك. السؤال الذي أحيانا يرد يقول كيف يجتمع حب وبغض في لحظة واحدة؟ نقول نعم ممكن، ممكن أن يجتمع. هل تجتمع إرادة؟ قالت ممكن تجتمع إرادة، إرادة حبه وإرادة بغضه، هذه لها سبب وتلك لها سبب، ولا تعارض بين الأمرين ولا إشكال. فأنت تحب هذا الشخص وترعى له حقوقه، ثم إنك تبغض ما فيه من معصية، ثم يجتمعان. ولهذا استشهد المؤلف رحمه الله تعالى بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روحي أو قبض نفسي عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. فهذا التردد الذي وصف الله عز وجل به نفسه على ما يليق بجلاله وعظمته ليس هو تردد ضعف الضعيف وجهل الجاهل، لأن هذا من صفات المخلوقين، وإنما هو تردد الكمال، كمال الله عز وجل في أسمائه وصفاته، كمال المحبة وكمال الإرادة. هل يجتمعان؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن ربي عز وجل أنه يقول يجتمعان عند موت الإنسان، فالله يحب عبده ويكره مساءته بالموت، وأيضا الله عز وجل أراد، وإذا أراد شيئا فلا بد أن ينفذ وهو موته. إذن لاحظوا معي، هذا التردد هو تردد الكمال، تردد دال على كمال صفات الله سبحانه وتعالى، وما قد يفهم فيه من نقص هذا يكون للمخلوق الذي يتردد لأنه لا يدري ما العواقب، مع أن المخلوق قد يتصف بشيء من هذا الكمال، من هذا الكمال بما يليق بالمخلوق. إيش؟ بما يليق بالمخلوق. يقع هذا ولا ما يقع هذا؟ يقع هذا ولا ما يقع؟ نعم، ويدل على كمال. شوف الأب، الأب الرحيم الرقيق المربي، لما يخطئ ولده الصغير خطأ يحتاج إلى ضرب، ماذا يقول الأب؟ يقول أخذت العصا وإيش وضربت أو أردت أن أضربه لكنني رحمته، ولولا أني أردت أن أؤدبه ما ضربته. فهو في لحظة الضرب إيش كان مشفقة محبة رقيقة، صح ولا لا؟ وفي نفس اللحظة كان عنده إرادة تأديب أيضا يضربه. هذا يدل على شفقة هذا الأب وكمال هذه الشفقة ولا لا؟ ليش؟ يدل على كمالها. فإذا كان هذا في المخلوق معقولا، فالله عز وجل وقد أخبرنا عن صفته نثبتها له كما يليق بجلاله وعظمته من غير مشابهة المخلوق، وإنما كما نقول ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. فالقياس قياس الأولى هو لله عز وجل، وهو أن كل كمال ثبت لمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى بأن يوصف به. ولهذا نقول في قواعدنا في باب الصفات المخلوق عنده علم والعلم كمال، فالله أولى بهذا الكمال. كيف والله هو معطي الكمال؟ إذن يجب أن يقوم بالله صفة العلم. العلم يليق بالمخلوق وعلم الله يليق به، لكن أنت استدللت استدلال عن طريق قياس الأولى. نعم ليش؟ يعني أخوكم يقول باب الإخبار أوسع من باب الصفات. إيه، لأنه بعضهم أول الحديث حتى ولو كان من باب الإخبار، حتى ولو كان من باب الإخبار، ولهذا نحن نثبتها كما وردت، نحن نثبتها كما وردت، كما وردت في سياقها، فهذا الإثبات هو كما وردت عن الله عز وجل. لكن بعض الشارحين وغيره ينفيها حتى في باب الإخبار والسياق، فنحن لا نسير مع هذا الطريق. وإنما نثبت لله ما يتعلق به من الكمال. نعم. قوله ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. قال الشارح تقدم في كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ومن تكلم بغير علم فإنما يتبع هواه. وقد قال الله تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم حسنت. هذه الفقرة عظيمة جدا، وهي مبنية على أساس عظيم أن العبد يجب عليه أن يكل علم ما اشتبه عليه علمه إلى الله سبحانه وتعالى. ومسائل العلوم قسمان، علوم غيب وعلوم شهادة وحس. فالعلوم الحسية أمرها هين إلا ما ترتب عليها ضرر، إلا ما ترتب عليها ضرر. يعني علوم الطبيعيات والطب والهندسة والحساب والمسائل هذه كلها علوم مفتوحة يخطئ الناس فيها ويصيبون. ومع ذلك مع أن أمرها هين إلا أن كثيرا من الناس يشدد فيها، وكما قلنا خاصة إذا ترتب عليها ضرر مثل علوم الطب مثلا، إذا تكلم فترتب عليه ضرر أو تطبب أو غير ذلك فإن الناس لا يقبلون منه هذا أبدا. القسم الثاني من العلوم، العلوم الشرعية، العلوم الإلهية، العلوم الغيبية، وهذه أقسام، قسم منها غيب، قسم منها يتعلق بالشريعة والدين، قسم منها من العلوم التي هي تحتاج إلى معرفة وسائلها ودلائلها، مثل معرفة ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب، هل ثبت عنه، هل صح عنه، ما هو قول الرواة إلى آخره. فهذا العلم الذي نعنيه وهو الذي أراده الشيخ رحمه الله تعالى، هذا العلم منه ما هو واضح الدلالة معروف، فهذا الإنسان إذا علمه يتكلم فيه بعلم، ومنه ما هو غيب مقطوع بغيبيته فهذا يكل علمه إلى عالم من البداية. الثالثة وهي المهمة عندنا هنا، إذا اشتبه على الإنسان العلم، اشتبه عليه، هل هذا من الدين، هل هذا يكون، هل هذا لا يكون إلى آخره، فقاعدة أهل الإيمان والتقوى والعلم الصحيح أنه لا يتكلم في هذا وإنما يكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى إذا اشتبه عليه الأمر. ومن ثم اشتهر في الأمة الإسلامية قول الله أعلم، أو في زمن رسول الله الله ورسوله أعلم. كلمة الله أعلم هذا كل داخل في كل ما لا يعلمه الإنسان، ويدخل في ذلك إذا اشتبه على الإنسان الأمر. من لم يعمل بهذه القاعدة دخل في الباب المقابل، وهو اتباع المتشابهات والخوض فيها بلا علم ولا دليل ولا سلطان، وهذه طريقة أهل الأهواء. وأهل السنة والجماعة حين يقررون مثل هذه القاعدة العظيمة، لأن ضدها اتباع الهوى، اتباع الهوى أو اتباع هوى الآخرين. ولهذا قال الله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه إيش؟ بغير هدى من الله، ما عنده دليل. وفي الآية الأخرى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يجادل بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. والآية الثانية عظيمة: كتب عليه أنه من تولاه، إذا اتبع الشيطان يضله ويريده المهالك ويوصله والعياذ بالله إلى عذاب السعير وإلى الكفر. ولهذا شوف آية غافر: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان، السلطان هنا هو الحجة والبرهان، بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فالذي يجادل في آيات الله بغير أدلة يضل ويدخل في دائرة من يمقتهم رب العالمين أعظم المقت. ولهذا في الآية التي تليها لما ذكر: قل إنما حرم ربي الفواحش ختم بقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. بقي أن نشير إلى مسألتين. الأولى أن الإنسان إذا تعود على هذا أمن، بخلاف والعياذ بالله من كان جريئا يخوض ولا يبالي. فحسن أدب المؤمن مع النصوص والأحكام وغيرها أساس في سلامته. والسلف رحمهم الله تعالى كانوا حذرين أشد الحذر، وكانت صفتهم بارزة في هذا الباب وفي هذا المقام. المسألة الثانية، وهي مسألة حقيقة متعلقة بهذا الأمر الذي معنا، أن يعلم الإنسان أن القول لا أعلم ورد المتشابه إلى عالمه هو بداية العلم الحقيقي. أنتم تعلمون أنه في جهل بسيط وفي جهل مركب، ما الفرق بينهما؟ الجهل البسيط ايش؟ انك لا تعلم، صح ولا؟ يعني مدينة الخرج ما تدري هي جنوب الرياض ولا شرق الرياض ولا هذا نسميه ايش؟ جهل بسيط. واحد من سكانها تقول الخرج فين؟ قال ما ادري، هذا جهل بسيط، صح ولا لا؟ الجهل المركب ما هو؟ لما يقولك الخرج عند المجمع، هذا وش يسميه؟ جاهل مركب. أيهما أخطر؟ الجهل المركب. الإنسان إذا أعرض عن المعرفة دخل في الجهل المركب، وكل ضلالات الضالين وانحرافاتهم وبدعهم قائمة على الجهل المركب، واقع في الضلالة ويظن أنه مصيب ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني صاحب البدعة أخ للجهل المركب، والعامي اللي ما يدري أحسن منه مرات ومرات، لأنه من نوع الجهل البسيط. عندما يسألك سائل أي مسألة دينية أو دنيوية، إذا كنت لا تدري فقلت لا أدري، فقد أحلته على الطريق الصحيح. أما إذا أجبت جوابا مركبا جاهلا فقد ضيعته. أنت معي ولا لا؟ قبل شوي ضربنا مثل بالخرج. طيب واحد شافك على الدائري قال لك وين الخرج؟ أنت ما تدري، أنت ما تدري أصلا، رأسك مضيع ما تدري. تقول والله ما أدري. ماذا سيصنع السائل؟ سيذهب يسأل واحد ثاني من أهل الخرج، يقول شوف الطريق منه، واللي يقول أنا رايح بس الحقني أنا رايح أوصلك مع طريق الخرج، يعني يعطيه الطريق الآمن المريح بسهولة. الحالة الثانية الجهل المركب، لما تقوله من هنا أمسك كذا ويجيك الجسر ويطلع كذا وما أدري إيش، ما يدري المسكين هو إلا وين، إلا هو في أقصى الدنيا عكس الطريق. هذا يسمونه جهل مركب. ومثله الفتوى، سألك سائل في مسألة أنت مشتبه عليه، قل لا أدري، خلوا يذهب يسأل واحد يدري وانت، لكن أن تجيبه إجابة خاطئة يترتب عليها عمل، يترتب عليها موقف، يترتب عليها شيء، يكون الضرر أكبر. إذن قضيتان: سمت السلف للحفاظ على أنفسهم وعلى إيمانهم ودينهم هو أنه لا يستعجل في الخوض. الثانية معرفتهم أن الدلالة، أولا أن الإنسان كونه يقول لا أدري ويكل علم الأمر إلى الله عز وجل، أن ذلك هو مفتاح العلم الحقيقي، مفتاح العلم الصحيح، لأنك تدل السامعين أو صاحبك على الطريقة الصحيحة في ذلك. نعم يا شيخ. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد علم ما لا يعلم إليه، فقال تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض، قل ربي أعلم بعدتهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين: الله أعلم بما كانوا عاملين. وهذا نعم، وهذا دل إذا كان الرسول هو الذي يتلقى الوحي يقول الله له: قل الله أعلم بما لبثوا، ربي أعلم بعدتهم، الله أعلم. إذا كان هذا رسوله فكيف بغيره؟ لا شك أنه الاستدلال واضح جدا. نعم. وقد قال عمر رضي الله عنه: اتهموا الرأي في الدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي، فأجتهد ولا آل، وذلك يوم أبي جندل والكتاب يكتب. وقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال: اكتب باسمك اللهم. فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب وأبيت، فقال: يا عمر تراني قد رضيت وتأبى. وقال أيضا رضي الله عنه: السنة ما سنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. نعم، هذا من عمر. ومن هو عمر رضي الله عنه؟ وقال هذا الكلام في المناسبة المعلومة المعروفة، قصة صلح الحديبية. لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما بدأ كتابة الصلح والشروط رأى أنها مجحفة فغضب، وخاصة يوم جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، وكان أسيرا عند المشركين، وجاء يرسف في قيوده فأخذه المشركون، جاء إلى المسلمين وقال سهيل بن عمرو لرسول الله: أول من ننفذ عليه الاتفاقية سهيل، فرد له. فأصيب المسلمون لأنهم ينظرون ويرون، والقائد والعاقد للصلح هو رسول الله، وسهيل يمثل المشركين، وبنود الصلح فيها ظاهرا هضم للمسلمين. ثم يأتي أبو جندل المسلم الأسير إلى المسلمين ويطبق عليه، ما يستثنى، يطبق عليه، وبسم الله الرحمن الرحيم تمحى ويكتب باسمك اللهم محمد رسول الله، تمحى محمد بن عبد الله ويقبل. فعمر رضي الله عنه والله ما استطاع أن يصبر، وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصة معروفة. وكلم أبا بكر الصديق وأجابه بما أجاب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذها عمر رضي الله عنه درسا في حياته، فكان يوصي الناس ويقول: اتهموا الرأي في الدين، فوالله لقد رأيتني يوم أبي جندل وإني لأكاد أرد أمر رسول الله. هذا درس عظيم، اتهم رأيك. وفي قضية فعلا ترى وتنظر في بنودها تلك اللحظة، والمسلمون مع رسول الله والحق معهم والباطل في الطرف المقابل، لكن التسليم لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك انه لو كان عقد الصلح بعد رسول الله فلربما كان للخلاف والرأي مجال، وتتبين الامور في العواقب، لكن لحظتها لا، ما في شيء اسمه انتظار، لان المسلمين بعد صلح الحديبية واستقرار الأمور وهدوئها وتداخل القبائل المسلمة والمشركة مع بعضها كان فتحا، كما قال الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هو صلح الحديبية. فتبين فيما بعد أن هذا الصلح كان عظيما، بل أحد آثار الصلح أمرا عجبا، وهو قصة أبي بصير وأبي جندل وغيرهم لما قطعوا الطريق على المشركين. ليه؟ لأن الشرط ينص على أنهم إذا أفلتوا من مكة لا يؤويهم المسلمون في المدينة. أين يذهبون؟ ذهبوا إلى العيص على طريق تجارة المشركين، يقطعون عليهم الطريق، حتى أتى المشركون يتحببون إلى المسلمين أن يلغوا هذا البند، أنه من خرج من مكة من المسلمين فإنه يرد إلى المشركين. قالوا: لا، نبغى تلغوا هذا البند. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جندل لحظتها: سيجعل الله لكم فرجا ومخرجا، وجعل الله لهم فرجا ومخرجا. فمن ناحية العاقبة لا شك أنه تبين للمسلمين جميعا أنه عاقبة الصلح كانت فتحا مبينا، وعقبها بقليل فتح مكة. لكن الكلام ليس على هذا، عمر لا يتكلم عن هذه القضية، عمر يتكلم عن اللحظة التي كان يوقع فيها بالصلح، وأنه ما دام رسول الله هو الذي يعقد الصلح فيجب التسليم مهما كان رأيه. أتراني يا عمر رغيف وتعبى؟ أين أنت؟ أتراني رغيف وتعبى؟ فمن ثم لحظتها هذه هي مقتضى الدرس الأكبر للإنسان في بقية حياته، لما يرد عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصبح في قلبه شيء من الوحشة من هذا الحديث. اطرح هذه الوحشة وسلم للمصطفى صلى الله عليه وسلم قوله، واتهم قولك ورأيك فضلا عن أن اتهم آراء الآخرين وأقوالهم المخالفة لأمر الله وأمر رسوله، فضلا عن أن تتهم الزنادقة والملاحدة الذين يسخرون بأحكام الله تعالى ودينه وشريعته. وهنا موطن الدرس، إنه إيش؟ إنه الرسول هو الذي قال، الرسول هو الذي وقع، إذن ليس لك كلام أيها الإنسان إلا الاتباع والتصديق والقبول بما جاء به نبيك صلى الله عليه وآله. ولهذا قال عمر رضي الله عنه أيضا، ما سنه الله ورسوله لا تجعلوه، يعني السنة ما سنه الله ورسوله لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. أي قول ورأي لا تجعلوه سنة، كل قول خالف الكتاب والسنة لا تجعلوه سنة. نعم. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. وذكر الحسن بن علي الحلواني حدثنا عارم حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين قال، لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر، ولم يكن بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنهما. وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا، فاجتهد برأيه ثم قال، هذا رأيي، فإن يك صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني، وأستغفر الله. نعم، وهذا معروف لدى السلف، وهذا مشهور عن أبي بكر، لأنه سأل عن معنى آية ثم قال أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت أو إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. وأيضا يروى هذا عن عمر، فهذا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم من هم؟ أعلم الناس أبو بكر وعمر، اقتدوا باللذين باللذين من قبل. ولهذا يذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أنه بالنسبة لأبي بكر وعمر قلما يروى عنهما شيء يخالف النص الصحيح بخلاف غيرهما من الصحابة، فقد يوجد في اجتهاد بعضهم ما قد يكون هو نص أرجح منه. وهذا هو مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم، اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر، ومع ذلك يقول أبو بكر هذا الكلام. فإذا مر عليك آية أو حديث لا تفقه معناه خاصة في القرآن لا تتكلم فيها برأي، قل لا أدري أريد أن أراجع، اجعل بين يديك تفسيرا مختصرا، لا تتكلم في آية بما لا تعلم. ويدخل في ذلك أيضا عموم المسائل والأحكام. ولهذا جاء عن ابن سيرين، لم يكن أحد أهيب لما لا من أبي بكر، وبعد أبي بكر لم يكن أحد من عمر، وهذا يدل على فضلهما. فإذا كان أبو بكر وعمر وهما وزيرا رسول الله وهما أعلم الأمة وهما الذين أمرنا بالاقتداء بسنتهم، ومع ذلك كانوا يهابون أن يتكلموا أو يقولوا أو يفتوا في شيء لا يعلمون. وأبو بكر كما في هذه القصة قال العبارة المشهورة العظيمة لما لم يجد لها نصا من الكتاب والسنة: اجتهدوا فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني، وأستغفر الله. وصارت هذه العبارة عبارة جميلة للعلماء يتداولونها إلى يومنا هذا، وهي عبارة صحيحة. هناك فرق بين الحكم الشرعي وبين اجتهاد المجتهد. الحكم الشرعي الذي جاء به النص هذا لا أحد يستطيع أن يغيره، أما اجتهاد المجتهد فقد يخطئ وقد يصيب. نعم. قوله: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. قال الشارح: تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة. نعم، قبل أن ندخل في التفاصيل، هذه أصل المسألة، لأن فيه سؤال: لماذا يذكر المسح على الخفين في كتب العقائد؟ لماذا يذكرون هذه المسألة مع أنها من مسائل الفقه؟ فيقال: لأنها متواترة خالف فيها أهل البدع، خالف فيها أهل البدع. وهذا هو الذي ذكرناه في مسألة الفرق بين الأصول والفروع في الدين. شيخ الإسلام ابن تيمية أنكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع على طريقة أهل الكلام، لكن القول بأن الدين له أصول وفروع هذا إيش؟ هذا معروف يقره ابن تيمية وغيره. وبعض الناس يخلط يظن أن شيخ الإسلام ينكر من جميع الوجوه أنه في الدين أصول وفروع، ما أحد ينكر هذا. إنما شيخ الإسلام أنكر طريقة المتكلمين التي تقول الدين ينقسم إلى أصول وفروع، الأصول مسائل العقيدة والفروع مسائل الشريعة، كل ما يتعلق بالعقيدة عندهم أصول سواء كانت أصولا أو فروعا، وكل ما يتعلق عندهم بالشريعة فهي فروع سواء كانت أصولا أو فروعا. هذا مبني على الفصل بين الدين بين العقيدة والشريعة. في المنهج الإسلامي ومن خلال الأدلة لا، هناك تلازم بين العقيدة والشريعة أصلا وفرعا. لا انفصال بينهما. واقرأ القرآن من أوله إلى آخره ما تجد يفصل بينهم. اقرأ دواوين السنة خاصة المسانيد، لما يذكر لك مسانيد الصحابة أو الشيوخ أو غير ذلك لا يفرق إلى أن بدأ التدوين، تدوين السنة وتدوين الفقه، فتجدهم مثلا جمعوا المسائل كل باب في شدة. ومع ذلك هناك فرق بين تدوين المحدثين وتدوين الفقهاء. تدوين الفقهاء في الغالب تجدهم يقتصرون في الفقه على المسائل الشرعية، لكن تدوين المحدثين لا. شوف صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، اقرأ فيه تجد الأبواب متداخلة، باب كذا باب كذا باب كذا، تجده صحيح أنه إذا جاء إلى أبواب الصلاة جمعها، إذا أبواب الحج جمعها، إذا في أبواب المعاملات جمعها، لكن أيضا نفسه الصحيح نفسه فيه أبواب متعددة. فهذا دليل على أنه لا يفصل بين مسائل العقيدة والشريعة. ولهذا من الأشياء الجميلة أن فقهاء المالكية بقوا على طريقتين في تأليف الفقه، يعني جمعوا في كتبهم في الغالب بين أنهم يفتتحون كتب الفقه بمقدمة في العقيدة ويختمون كتب الفقه بباب اسمه باب الجامع، يجمعون في مسائل الآداب والأخلاق والسيار وغيرها. فتجد في مقدمة في العقيدة وفي خاتمة في جامع المسائل كلها ليس منه في باب الفقه. أما بقية الأئمة الأربعة على حد علمي فأكثر كتبهم أنهم يفرجون الفقه تماما، من الشافعية والحنابلة والمالك الأحناف يفرجون الفقه في كتبهم. في الكلام على أنه العقيدة، مسائل العقيدة ومسائل الشريعة متلازمة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن قال الدين ينقسم إلى عقيدة وهي أصول وإلى شريعة فهي فروع، فهذه طريقة المتكلمين. أما الطريقة الصحيحة فهي أن نقول الدين بعقيدته وشريعته ينقسم إلى أصول وإلى فروع. ما هي الأصول؟ قال لك الأصول أصول الإيمان، أركان الإسلام المعلوم من الدين بالضرورة، هذه أصول. والفروع ما دون ذلك من التفصيلات في مسائل العقيدة أو في مسائل الشريعة. فالإيمان بالملائكة له أصل وله فروع، والإيمان بالرسل له أصل وله فروع، والعبادات مثل الصلاة والزكاة هي أصول ولها فروع. فمن ضمن ذلك ما هو معلوم من الدين بالضرورة وجاءت به الأدلة المتواترة، مثل مسألة المسح على الخفين وغسل الرجلين. وهذه المسألة لأنها متواترة بشقيها، تبهوا معي، بشقيها. الشق الأول غسل الرجلين إذا لم يكن فيها خفان، وأن الوضوء لا يصح إلا بذلك. الشق الثاني أن الإنسان إذا لبس الخفين على طهارة فإنه يجوز له أن يمسح بهما. هذان الأمران المتواتران المعلومان من الدين بالضرورة أنكرهما الرافضة. وشوفوا والعياذ بالله الضلال والبدعة كيف تقود هؤلاء الرافضة إلى هذا الخلل في صلاتهم، ما بقوا أحياء. ما هي عقيدة الرافضة؟ قال لك عقيدة الرافضة أنه لا يجوز المسح على الخفين فأنكروا. الثانية يمسح على الرجلين بدون غسل، يمسح على ظاهرهما بدون غسل. وهذا والعياذ بالله نسميها الجهل المركب، يعني فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، جعلوها أين؟ عند الوضوء بدون خفين. فلو أنهم مثلا قالوا نغسل الرجلين وأنكروا المسح على الخفين لكان أهون، على الأقل أنكروا شيء وإن كان معلوما لكن بقي وضوءهم صحيحا. لا، ركبوا عليه معنى فاسدا باطلا وقالوا فرض الرجل في الوضوء أن يمسح على ظاهره. ويمكن شاهدت بعض الرافضة كيف يتوضأ، يغسل يده وجهه وكل شيء، فإذا وصل إلى رجليه مسحهما من فوق، ومقتضى هذا أن وضوءه باطل. ويصح الخلاف فيه؟ نقول لا، لأن هذا فرض مقطوع به وليس كالمسألة التي ذكرناها سابقا في مسألة اقتداء الشافعي بالحنفي أو الحنفي بالمالكي أو الحنفي. فلهذا السبب ولتميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم الأئمة رحمهم الله تعالى ذكروا مسألة المسح على الخفين ومنه الطحاوي، وقال هذه العبارة: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأخر. وقوله في السفر والحضر إشارة إلى ما هو مجمع عليه من جواز المسح على الخفين ولو في الحضر، وأنه ليس خاصا بالسفر. المؤلف قال: تواترت السنة بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين إذا لم يكن فيهما خفة، هذا المستقر. والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة، فكيف نرد عليهم؟ تفضل. فيقال لهم: الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا، والذين تعلموا الوضوء منه وتوضأوا على عهدي وهو يراهم ويقرهم ونقلوه إلى من بعدهم أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية، فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده ولم يتعلموا الوضوء إلا منه، فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية، وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى. ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين فيما شاء الله من الحديث، حتى نقلوا عنه من غير وجه في كتب الصحيح وغيرها أنه قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. لحظة، هنا بدأ الشيخ في المناقشة، لكن نحب أن نقول إن الشيخ أشار إلى الآية، الآية التي احتج بها الرافضة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. في القراءة الثانية: وأرجلكم إلى الكعبين، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقراءة الفتح وقراءة الكسر أو الخفض قراءتان سبعيتان صحيحتان ثابتتان. فالرافضة احتجوا بقراءة الجر: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وقالوا واجب الرجل عند الوضوء المسح. فرد عليهم المؤلف رحمه الله تعالى، وسنتابع إن شاء الله تعالى في الدرس القادم المناقشة المفصلة، رد عليهم بأن الوضوء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم المفسر للآية تواتر عن الصحابة أنه غسل رجليه، تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل رجليه، وأن الذين نقلوا أحاديث الوضوء أكثر من الذين نقلوا هذه الآية. والفرق إنه الآيات متفق عليها، الآيات جمعت في مصحف ما صار فيها إشكال، ولهذا بقيت الرواية، لكن مثلها حديث الوضوء لا، رواه جمهرة كبيرة وعدد كبير من الصحابة، فهو متواتر ومعلوم من الدين بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجليه في الوضوء، خلافا لمين؟ خلافا للرافضة الذين لا يغسلون وإنما يمسح ظاهر القدم. ولا نطيل في هذه المسألة لأنها تحتاج إلى استكمال وشرح إن إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وإنما أحببت مع نهاية الدرس أن أذكر بمسألتين، إحداهما حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده في المسح على الخفين، ونحن مقبلون على الشدة، هذه هي الشريعة الإسلامية. المسألة الثانية أن تحمد الله على أن نجاك من بدع الرافضة ومن غيره. إياك أن تتساهل في مسألة الرافضة والشيعة والكلام الفاضي، لا، القضية ما تنتهي عند حد، قضايا عقدية وقضايا شرعية على رأسها الوضوء الذي لا تصح الصلاة إلا به، تجد الرافضة لا يتوضؤون، لا يصح لهم وضوء لأنهم لا يغسلون أرجلهم، ومن لم يغسل رجليه فوضوءه باطل، وإذا كان وضوءه باطلا فصلاته باطلة. انظر إلى هذا الدين، دين الروافض الذي يقوم على، والعياذ بالله، على هذه الضلالات والانحرافات. فاحمد الله على السنة، اللهم ثبتنا على دينك يا رب العالمين، اللهم ثبتنا على السنة يا إله العالمين، اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام، اللهم عجل لهم بالنصر والتمكين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا قوي يا عزيز، اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم زلزله وأعوانه وأنصاره يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمة إخواننا في مصر على الحق يا رب العالمين، اللهم أيد الصالحين منهم والعلماء والدعاة إلى الله والمخلصين، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم عليك بالمنافقين وبالزنادقة والعلمانيين، اللهم زلزلهم وافضحهم يا رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.